باب صلاة التطوع، وبدأ بصلاة الكسوف على أنها آكد التطوع، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها واجبة، وبعضهم ذهب إلى أنها فرض كفاية. قال آكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. الكسوف يقال الكسوف ويقال الخسوف بالكاف والخاء، الكسوف والخسوف. واشتهر أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ويجوز أن يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر، ولكن المشهور أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر. وهي آية يخوف الله بها عباده سبحانه وتعالى، يذكرهم يوم تنكسف الشمس إلى الأبد، وهو حصول يوم القيامة، فيذكرهم الله بذلك اليوم الذي يغفل الناس عنه أحيانا. فهذه الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فعلى المسلم إذا رأى هذه الآية وهي كسوف الشمس أو كسوف القمر أن يستشعر الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن الذي كسفها اليوم أو خسف القمر اليوم قادر على أن يوقع يوم القيامة ولا تحين مندم بعد ذلك.